أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أحدهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما ربكم أعلم بما في نفوسكم بكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا

إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن وما يزيدهم إلا نفورا قل سبحانه وتعالى عما